هل الساحر هل إذا تاب يسمى يدرى عن نفسه ما بينه وبين الله يصح توبته لكن يقتل لا من الحد لا ما يقتل لا يقبل منه يقتل لا أحسن الله.